بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، وقول ما ورد. يذكر المؤلف رحمه الله هاهنا ماذا يسن للصائم لحفظ صيامه وماذا يسن له نحو سحوره وفطره. نعم. وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن للصائم حفظ وقته بقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة من صدقة وصلاة وعمل خير ينفع به إخوانه المسلمين، وأن يكف لسانه، يحفظ لسانه عما يكره من الكلام بلا فائدة، وإن كان خال من الإثم، إلا أن الكلام إذا كان لا فائدة فيه فينبغي للمسلم أن يغتنم الوقت فيما فيه فائدة، فلا يضيع وقته في القيل والقال والحديث الذي لا فائدة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا ينتفع هو به أو ينفع به غيره من إخوانه المسلمين، فإذا لم يصدر منه الخير فينبغي له أن يسكت، فلا يضيع الوقت فيما لا فائدة فيه من كلام لا طائل تحته. ويجب عليه كما تقدم اجتناب الكلام السيء، فيستغل الوقت بقراءة القرآن. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فله بكل حرف يقرأه من القرآن حسنة، والحسنة مضاعفة بقراءة القرآن، ومضاعفة في شهر رمضان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. وينبغي لقارئ القرآن أن يتأمل ما يقرأ، ويتدبر قراءته ويعتقد أنه مخاطب فيه من رب العالمين جل وعلا. ويكثر من الذكر والحمد لله جل وعلا والتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويكثر من قول لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. ويكرر ما يتيسر له من القرآن ولا يستقل شيئا منه، ويقول: أنا لا أحفظ إلا قصار السور أو سورا قليلة. يكرر ما يتيسر له، فأعظم سورة في القرآن هي الحمد لله رب العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فهي أعظم سورة في القرآن، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فيكرر ما حفظه من القرآن إذا لم يكن حفظه كله، ولا يستطيع أن يقرأه من المصحف، فيكرر سورة الفاتحة إذا جلس، يكرر سورة الإخلاص، يكرر ما يحفظ من قصار السور، ولا يضيع وقته بلا فائدة، فهو بقراءته يحفظ الوقت ويستفيد منه فائدة عظمى، بقراءته يشغل الملائكة الذين معه بكتابة الحسنات له، وورد في الحديث أن الذكر والتسبيح والتحميد غراس للعبد في الجنة، فكلما أكثر العبد من الذكر تكثر الملائكة له الغراس في الجنة. وينبغي له أن يتعهد لسانه وأن يحاسب نفسه قبل أن ينطق بالكلمة، فينظر هل إذا تكلم بهذا الكلام يستفيد خيرا فليقله، وإن كان يتضرر بذلك أو لا يستفيد ولا يتضرر فيمسكه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أمر لا يعنيك ولا يهمك لا تدخل نفسك فيه، اجتنبه. إن كان دخولك فيه خير لك في دينك أو دنياك ولا ضرر في ذلك فادخل، وإلا فاجتنب ما لا يعنيك تسلم. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وسن لمن شتم، ابتلي بمن لا خلاق له أو لا مروءة له، وتعرض له بسب أو شتم أو أذى قولي أو فعلي، فهل يقابله بالمثل؟ لا يجوز أن يقابله بالمثل. هل يسكت عنه ويتركه ويظهر على نفسه العجز وعدم استطاعة الرد؟ لا، وإنما عليه أن يرد ردا حسنا يلقم المتكلم حجرا، يلقمه حجرا، ويكون بمثابة التوبيخ واللوم له. إذا تعرض لك بسب أو شتم أو أذى فلتقل إني صائم، يكفي هذا، تشعره بأنك ما تركته عجزا ولا عدم قدرة ولا عدم معرفة للرد، وإنما تركته لأنك متصف بصفة عظيمة تحب أن تحافظ على هذه الصفة من أن تخدشها. أنت متصل بالله جل وعلا، متلبس بطاعة يحبها الله جل وعلا، فتحافظ على طاعتك من أن يمسها سوء أو يتعرض لها بنقص، وتلومه إن كان مسلما وصائما مثلك في نهار رمضان، تلومه بذلك فتقول أنا أحافظ على صيامي وأحافظ على طاعتي وأربأ بنفسي من أن أتكلم بكلام سيء، وأنت لم تبالي بذلك. فهذه الكلمة فيها رفعة للمتكلم وإظهار لنزاهته وإظهار لقدرته على الرد، لكنه ربأ بنفسه عن أن يتكلم بكلام سيء، وفيها لوم وتوبيخ لمن تعرض لك بسوء، تقول له إني صائم. وهل تقول هذا القول سواء كان صيامك نفلا أو فرضا؟ يرى بعض العلماء أنك تقول هذا القول وإن كان صيامك نفلا أو فرضا في غير رمضان، تقوله إظهارا لعدم عجزك وضعفك، ولكنك ترفعت عن الكلام السيء لما تتصف به من صفة عظيمة. ويرى بعض العلماء أنك تقول هذا القول جهرا إذا كنت في رمضان، لأنه لا رياء في صيام شهر رمضان، لأنه واجب على الجميع، وتقول هذا القول سرا إذا كنت صائم في غير رمضان لئلا يدخل إلى نفسك الرياء أنك تبين عبادتك، فتقول هذا سرا بينك وبين نفسك كأنك تعلم نفسك بأني لا يليق بي أن أرد على هذا الرجل بالكلام السيء لأني متصف بهذه الصفة، وإلا فإن النفس أمارة بالسوء، ونفسك لا تريد منك أن تغلب، قد تدفعك نفسك إذا تكلم عليك بكلمة سيئة أن ترد عليه بكلمتين أو خمس أو عشر، لأن النفس مجبولة على محبة الغلبة. فأنت تلقن نفسك وتعلمها بأنك محافظ على صيامك من أن تخدش من أن تخدشه بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بهذا التوجيه الكريم لنأخذ به محافظة على صيامنا من أن يتخرق أو يتضرر بكلام سيء، لأن الكلام السيء يخدش الصيام ويخرقه ويضره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة ما لم يخرقها. وقد يكون مع المرء جنة يعني ستر من الأعداء، من رصاص الأعداء، لكن هذه الجنة مخرقة لا تمنع الرصاص من أن ينفذ إليك، فاحرص على أن تكون جنتك هذه متينة قوية تمنع أذى الأعداء من أن يصل إليك. والصيام جنة. وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثاني، لقول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. ويسن للصائم أن يؤخر سحوره إلى قرب طلوع الفجر، إلى قرب طلوع الفجر، فيجعل نهايته عند نهاية الليل ويتوقف عند طلوع الفجر فقط. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الغرض من السحور هو تقوية الصائم، أن يتقوى به الصائم في نهاره، فإذا عجله في أثناء الليل حرم من الاستفادة من السحور. ثم إنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أخر السحور فإنه بانتهائه منه يدخل وقت صلاة الفجر، فيذهب إلى المسجد ويصلي صلاة الفجر مع المسلمين. ولربما إذا قدم السحور ونظر فإذا الفجر قد بقي عليه وقت، رغبت نفسه في النوم قليلا، ثم قد يغلبه نومه فتفوت عليه صلاة الفجر. وعلى العبد أن يحرص على الصلاة مثل حرصه على الصيام وأشد، لأن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. بعض الناس يحرم نفسه خيرا كثيرا، يتسحر في منتصف الليل ثم ينام، ثم قد يفوت صلاة الفجر، قد يفوتها عن وقتها، وقد يفوت الجماعة، والجماعة واجبة على الرجال الأحرار المستطيعين لذلك إذا لم يكن عذر مانع من مرض أو خوف. والله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين، وقد رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، فكان ينادي أحد الصحابة رضي الله عنهم يقول: هلم إلى الغد المبارك. فالغد المبارك هو السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فأهل الكتاب في صيامهم أنهم إذا ناموا امتنعوا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، ونحن ننام ونستيقظ بحمد الله ونتسحر. فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فنحن نفضلهم بهذه الأكلة المباركة. ومما يستحب للصائم أن يخفف عشاءه من أجل أن يأكل السحور، فكونه يتسحر أفضل له من أن يكثر العشاء ولا يتسحر، بل يخفف العشاء من أجل أن يأكل السحور الذي هو الغد المبارك، وهو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويحصل السحور للمرء بأي نوع من أنواع الأكل يأكله، سواء كان طعاما يؤكل أو شرابا يشرب، فإنه يعتبر سحورا، ولو لم يجد إلا ماء فيشرب ماء من أجل أن يكون قد تسحر. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المسلم التمر. وكلمة سحور تطلق على الطعام الذي يؤكل، وسحور بضم السين للفعل، مثل وضوء ووضوء. الوضوء الفعل، فعل التوضئ، والوضوء الماء الذي يتوضأ به. نعم سحور المسلم التمر. وإذا شك في طلوع الفجر ولم يتيقن ذلك فله أن يأكل مع الشك، لأن الأصل معه، الأصل الليل والفجر مشكوك فيه، فله أن يأكل. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. ويستحب تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر، لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد السحور مباشرة قمنا إلى الصلاة. يقول الراوي عن زيد: كم كان بين سحوركم وبين إقامة الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، أي بمقدار قراءة 50 آية من آي القرآن. يؤخذ من هذا قرب ما بينهما، أنه انتهى من السحور ثم قام إلى الصلاة، ومن المعلوم أن الصلاة قبلها الراتبة سنة الفجر ركعتان، التي رغب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن السحور بعده مباشرة الصلاة، ولم يكن هناك حاجز طويل سوى قدر قراءة 50 آية من آي القرآن. ويؤخذ من هذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القرآن، وعلى أنهم يوقتون بقراءة القرآن، يجعلون ما بين كذا وكذا قدر قراءة كذا من القرآن، لأن القرآن لأنهم ألفوه وأحبوه وامتزج بلحمهم ودمهم محب سحورنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الصلاة بمقدار ما يقرأ المسلم 50 آية من القرآن، وهذا وقت يسير قليل جدا. يقول: وكره جماع مع شك في طلوع الفجر. أما السحور فيتسحر ويأكل ولو شك في طلوع الفجر ما لم يتيقن طلوعه، لا يمنعه من السحور إلا أن يتأكد طلوع الفجر، أما ما دام شاكا في الأمر فله أن يتسحر. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في تأخير ذلك، ورغب في السحور، وبين للأمة ألا يمتنعوا عن السحور بمجرد توقع طلوع الفجر، بل لا يمتنعوا عن السحور إلا بعد تأكدهم من طلوع الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعكم بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يقول الراوي: وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فيقول: لا تمتنعوا من السحور عند سماعكم لأذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل، فلا تمتنعوا من سحوركم حتى تسمعوا ابن أم مكتوم يؤذن، لأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وأما الجماع فيكره مع شك في طلوع الفجر، لأنه ربما وقع جماعه بعد طلوع الفجر فوجبت عليه الكفارة، وما أوجب الكفارة فهو نتيجة خطأ وتعدي، فهي مكفرة للإثم. والأكل آخر الليل مستحب، والجماع ليس كذلك، والأكل آخر الليل وإن كان مع الشك فهو يتقوى به المسلم على الصيام، والجماع ليس كذلك. إذن وإن قلنا يستحب له الأكل مع الشك فإنه يكره له الجماع مع الشك، ثم إن علم أن جماعه وقع بعد طلوع الفجر وجب عليه القضاء ووجبت عليه الكفارة. وكره جماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور، يعني السحور لا يكره. لا يكره السحور مع الشك، إذا كنت لا تدري هل طلع الفجر أو هل طلع أو لم يطلع وأنت في حاجة إلى السحور فتسحر. وورد أن المرأة إذا رفع الإناء إلى فيه ثم سمع النداء فلا ينزله حتى يقضي منه حاجته وإن سمع النداء. ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. ويسن تعجيل الفطر، إذا علم الغروب يسن أن يبادر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب، فإذا تحقق غروب الشمس عجل فطره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وذلك أن العبد يظهر امتثاله لأمر ربه جل وعلا. منعك ربك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات فامتنعت سمعا وطاعة لله جل وعلا، أباح الله لك ذلك بادرت. فيكون المسلم متعبد لربه جل وعلا بأكله وشربه وتوقفه عن ذلك وفي جميع أعماله. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. الناس بخير ما داموا معجلين لفطرهم حين علمهم بغروب الشمس، وأما إذا أخروا الفطر فقد انتزع الخير أو شيء منه عنهم. وفي حديث آخر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر. وقد جاء مسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين، هنا اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل المغرب، وآخر يؤخر الفطر ويؤخر المغرب. فقالت الذي يعجل الفطر ويعجل المغرب أفضل، أو هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا تحقق الغروب، ولا ينبغي أن يعجل مع الشك بل ينتظر حتى يتحقق الغروب. وله الفطر بغلبة الظن. وله الفطر بغلبة الظن، هل له الفطر مع الشك؟ لا، له الفطر مع غلبة الظن. هو لا يدري مثلا غربت الشمس أو لم تغرب، الشمس عليها سحاب، أو هو محبوس أو مريض في مكان لا يطلع على الشمس هل غربت أو لا، أو حجب الشمس سحاب أو ضباب أو نحوه. فإذا كان متردد هل غربت أو لم تغرب فلا يفطر، لكن إذا غلب على ظنه أنها غربت فله أن يفطر وإن لم يتحقق الغروب، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حجبت الشمس بالسحب فظنوا أن الشمس غربت فأفطروا ثم طلعت بعد ذلك. فإذا طلعت بعد ذلك عليهم القضاء، لكن فهم من هذا أن للصائم أن يفطر عند غلبة ظنه بأن الشمس قد غربت وإن لم يتحقق ذلك، لأن الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنهم أن الشمس غربت ولم يتحققوا من ذلك فأفطروا ثم طلعت الشمس بعد ذلك. فرق بين غلبة الظن وبين الشك، له أن يتسحر مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل ما هو الليل، وليس له أن يفطر مع الشك في غروب الشمس لأن الأصل النهار، لكن إذا غلب على ظنه الغروب فإنه يأخذ بغلبة الظن ويفطر. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. وتحصل فضيلة الفطر بأكل، تحصل الفضيلة والكمال بالأكل، فإن لم يجد أكلا وشرب ماء ثم قام إلى الصلاة حصل على الفضيلة. فالأولى للصائم أن يأكل قبل أن يقوم لصلاة المغرب، فإن لم يتيسر له أكل فشرب ماء ثم قام إلى صلاة المغرب فقد حصل على الفضيلة. ويكون على رطب، لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. ويستحب أن يكون فطره على رطب وهو التمر الجديد الطري، فإن لم يتيسر له ذلك فيفطر على تمر وهو التمر القديم الجاف لما في ذلك من مصلحة للبدن وللنفس، وذلك أن التمر فيه الغذاء الكامل من ناحية، والتمر حلو، والمعدة مع خلو الطعام منها تستفيد من الشيء الحلو أكثر من غيره، ولسهولته ويسر هضمه ونفعه للبدن وللبصر خاصة. التمر ينفع بإذن الله للبصر، لأن المرأة مع التوقف عن الأكل والشرب وقتا طويلا يضعف بصره تقل قوة البصر، فإذا بدأ أكله بشيء حلو نفع بإذن الله لإسعاف البصر بما نقص منه نتيجة التوقف عن الطعام. فهو عليه الصلاة والسلام رغبنا، كان يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، ورغبنا في ذلك عليه الصلاة والسلام، فيستحب لنا الأخذ بذلك. وسواء كان الصائم في مكة أو في غيرها ولديه ماء زمزم، فيبدأ بالرطب أو التمر أولا ثم الماء بعد ذلك، ولا يقال إن فضيلة البدء بالتمر لمن كان خارج مكة ولم يتيسر له ماء زمزم، وأما من يتيسر له ماء زمزم فيبدأ به أولا، ليس الأمر كذلك، بل علينا أن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي غيرها، فنبدأ بالتمر ثم بالماء بعد ذلك. لحديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات التي هي التمر الجديد قبل أن يصلي، فإن لم تكن لم تتيسر فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، يعني شرب من الماء، شف من الماء ما تيسر. وذلك أن الذي يلي التمر في الفائدة هو الماء، لأن الماء فيه حياة وفيه نفع للمعدة، إذا جاءها على خلو فإن المعدة تستفيد من الماء وتتقبل الطعام بعد ذلك وتنتفع به. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. يكون على هذا الترتيب: التمر فإن لم يجده فعلى، يكون على رطب، فإن لم يجد الرطب فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، يعني يشرب شيئا من الماء ولا يقوم للصلاة بدون فطر. وقول ما ورد: ويستحب للصائم عند فطره أن يقول ما ورد، وذلك أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر. فللصائم دعوة مستجابة عند فطره، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة فيدعو الله جل وعلا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويحرص على الدعاء بما ينفعه في الدار الآخرة، لأن الدنيا فانية وفان ما فيها، فيسأل الله جل وعلا ما ينفعه في الدار الآخرة أو ما ينفعه في الدنيا، ويستعين به على طاعة الله جل وعلا وعلى ما ينفع في الدار الآخرة. ومما ورد قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وإن دعا لنفسه ولوالديه بالمغفرة والرحمة فحسن، وإن دعا لنفسه بصلاح النية ولذريته بصلاحهم واستقامتهم فحسن. وينبغي له أن يتخير في كل يوم من أيام رمضان فيدعو بدعوة على الله أن يستجيب له، وعليه أن يدعو وهو موقن بالإجابة، لا يدعو وهو شاك ومتردد في الإجابة، يدعو وثقته بالله قوية، يدعو وهو محسن للظن بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي سوى ذلك فله. أنت دعوت الله ومتوقع الإجابة، الله جل وعلا يحقق لك ذلك. أنت تدعو الله وأنت آيس من الإجابة، لك يأسك وتفاءلت على نفسك، فحري أن ترد دعوتك. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولنعرف أن الإجابة على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنواع الإجابة. فالمسلم يدعو الله وهو موقن بأنه استجيب له، قد يظهر له الآن أثر دعوته، وقد لا يظهر له إلا فيما بعد. فالإجابة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنواع: إما أن يعجل الله للعبد دعوته، ما دعا به يستجيب له، ما طلبه يعطيه، وإما أن يدفع الله عن عبده من السوء ما هو مقدر عليه، ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يدخر الله لعبده في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به. قال الصحابة رضوان الله عليهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الإجابة وأنواعها، قالوا: إذن نكثر، ما دام لن يضيع شيء إذن نكثر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكثر، مهما أكثرتم السؤال فالله جل وعلا خيره كثير لا ينفد ما عنده. وكما ورد في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وذلك أن خير الله كثير، ما ظنك بأول العالم وآخرهم وكلهم في مكان واحد وكل يدعو بما أحب، بعضهم يسأل الدنيا من أولها إلى آخرها فيعطيه الله، فلا ينقص ما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فعلى العبد أن يلح على ربه جل وعلا بالدعاء، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم، بل عليه أن يقبل على ربه ويسأله العفو والعافية والمغفرة، ويصدق في سؤاله، يصدق في سؤاله، يسأل الله وهو صادق في توبته، يسأل الله التوبة ويصدق في ذلك، يسأل الله المغفرة وهو موقن بالإجابة. فحري بالعبد أن يغتنم الفرص العظيمة، أوقات الإجابة، ومن ذلك عند فطره، عند فطره يدعو ويلح على الله جل وعلا، وعند النزول الإلهي، عند نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته وندائه جل وعلا: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ إلى أن يطلع الفجر. وذلك كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى أن يطلع الفجر، وعند إقامة الصلاة، وعند نزول المطر، يتحرى المسلم أوقات الإجابة فيلح على ربه جل وعلا في الدعاء لعل الله أن يستجيب له، وعليه أن يتخذ الأسباب التي تجعله مستجاب الدعوة يحرص عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، ابتعد عن الحرام، اجعل طعامك حلال تكن مستجاب الدعوة. وأكل الحرام والعياذ بالله سبب من أسباب موانع الإجابة، والحرام كالربا والخداع في المعاملات والغش وأخذ مال الغير بغير حق، فيبتعد المسلم عما حرم الله عليه ليكون مستجاب الدعوة بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. مع هذا الرجل من مسببات الإجابة الشيء الكثير، إطالة السفر من مسببات الإجابة، الشعثة والغبرة من مسببات الإجابة، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رفع اليدين إلى السماء من مسببات الإجابة، تكرار النداء نداء العبد لربه يا ربي يا ربي من مسببات الإجابة. مع هذه المسببات لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام يقول عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد كل البعد أن يستجاب له ما دام المطعم والمشرب حرام. فحري بالعبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأكل الحلال والابتعاد عن الحرام والإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، وبدء الدعاء بالثناء على الله جل وعلا والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من مسببات الإجابة. فحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بدأ في الدعاء مباشرة قال: عجل هذا، يعني استعجل في دعائه. والأولى أن يبدأ المسلم قبل دعائه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يثني بالدعاء الذي يريده، ثم يختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.